نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من ينتظر ومنا من هو في خبائه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إماما صفقة يده ثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. هذا الحديث معشر المسلمين يشتمل على فوائد كثيرة، ومن أهمها ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من النصح لأقوامهم، وهذا من أهم المهمات، فإن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لأجل هذا المعنى ولأجل هذا الغرض، أرسلهم الله جل وعلا لنصح أقوامهم وتحذير أقوامهم من الشر ومن الشرك الذي هم عليه. فنوح نصح لهم وبالغ في النصح عليه الصلاة والسلام، واستعمل أساليب مختلفة في نصحهم، وهكذا أتاهم في أوقات مختلفة ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وبذل وسعه واستفرغ جهده عليه الصلاة والسلام في نصحهم. وفي آخر المطاف يقولون: إنا لنراك في ضلال مبين. وهذا شأن أعداء الدين، أنهم يتهمون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا ونحوه، وهو يناديهم ويخاطبهم: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، وبلغهم دين الله جل وعلا، ونصح لهم وبالغ في نصحهم عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يستفيدوا من نصحه. وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام ينصح لهم ويبذل جهده معهم ويحذرهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، ويقولون له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يجيبهم: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا صالح ينصح قومه ويبالغ في نصحهم ويقول لهم أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا شعيب أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهذا الذي ينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ورثة الأنبياء أنهم يقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وبما أوجب على ورثة أنبيائه، أنهم ينصحون الناس ويقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من النصح والدعوة إلى الله جل وعلا. فإن هذا لازم لكل من تحمل هذه الرسالة ولكل من حمل العلم عن أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يقوم بهذا الواجب العظيم ويصبر على الأذى ويصبر على ما يلقى في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه لم يكن نبي قط إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من خير إلا وقد دللت أمتي عليه، وما من شر إلا وقد حذرتهم منه. فهذا من كمال النصح للمنصوح أن يدل على الخير الذي ينفعه ويحذر من الشر الذي يضره. هذا من كمال نصح الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كمال طالب النجاة من النار، نار الله سبحانه وتعالى، أنهم يأتوا إلى الناس الذي يحبون أن يؤتوا إليه، كما في آخر الحديث: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا شك أن كل إنسان يحب أن يزحزح عن النار، ومن أعظم السبل والطرق التي يزحزح بها المؤمن عن النار حملة أو أفضل الطرق وأحسن الطرق وأسرع الطرق التي بها بإذن الله يزحزح الشخص عن النار الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى على ما فيه من المشاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، إما أن تبلغ وإما أن يفعل بك. فهذا دين الله سبحانه وتعالى أمانة في أعناق الدعاة إلى الله جل وعلا أن يبلغوه وأن يخبر الناس ويدل الناس على خير ما يعلمونه لهم وينذرونهم شر ما يعلمونه لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأكمل الناس نصحا أنبياء الله سبحانه وتعالى، ثم يليهم ورثة هذا الدين وحملة هذا الدين والراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم يلوا الأنبياء في هذا الجانب العظيم الذي يجب علينا إخواني في الله أن نصبر في تبليغه. ولله الحمد في هذا الزمان وفق الله جل وعلا أهل السنة لحمل هذا الخير وتبليغ هذا الخير بأحسن ما يكون من الطرق التي سلكوا فيها سبيل الأنبياء. فإن المعافاة هي في من تقدم وسبق من الأمة ومن أراد أن يعافى بإذن الله جل وعلا، ولا يصاب بما يصاب به ممن خالف الطريق الأول والأمر العتيق يسلك هذا المسلك ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فإن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معافى من الفتن، وزمن كذلك أبي بكر معافى من الفتن، وزمن عمر كذلك معافى من الفتن. ثم جاءت الفتن وانهمرت على المسلمين بسبب أهل البدع، والسكوت عباد الله عن هؤلاء المبتدعة يضر الإسلام، فإنهم يتجرؤون على الصالحين يتجرؤون، وإذا رأوا ضعفا في أهل الإسلام تجرؤوا عليهم. فكان عمر يحمل الدرة لهم وما استطاع أحد، وهكذا عثمان، ولكن قدر الله ما شاء فعل استغلوا بعض الأمور فقتلوا أمير المؤمنين. فعلى هذا إذا ترك أهل السنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيسيطر الباطل، فلا بد من المدافعة ولا بد من القيام بهذا الواجب العظيم الذي أنيط بالدعاة إلى الله وأنيط بهؤلاء الذين حملوا هذا الخير، يصبروا على تبليغه ويبشروا بالخير، وهذا الذي نراه لله الحمد. الدعوة تقوى يوما فيوما، تقوى الدعوة ويكثر ناصروها ويكثر محبوها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فما بقي إلا أن نصبر. وسيصيبنا لا شك البلاء الذي يصيب غيرنا، ولكنه تخففه الطاعة عباد الله، ويخففه رجاء الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند ربنا جل وعلا، يخفف هذه الآلام. وإلا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. كانت العافية في زمن رسول الله، والعافية كذلك في زمن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم على تفاوت كما تعلمون. ففي زمن عمر حصلت عافية عظيمة، وزمن الصديق قبل ذلك، وزمن رسول الله، وفي زمن عثمان حصلت عافية لولا أن تجلولا ما يعني حصل ما حصل بعد ذلك بتقدير الله جل وعلا. وإلا الناس كانوا في عافية وفي خير، فقام المنافقون وأحدثوا ما أحدثوا من الشر، أحدثوا ما أحدثوا من الشر على أهل الإسلام، وهذا كله بتقدير الله جل وعلا. فعلى هذا إخواني في الله لا يترك المجال لأهل الأهواء يعبثون بعقائد الناس ويعبثون بدين الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الصبر، وسيحصل البلاء ويحصل الضرر، ولكن يحتسب الشخص هذا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم المبارك زارنا إخوان أفاضل ومشايخ فضلاء ممن يحمل هذا الدين وممن يبلغ هذا الخير ويصبر على تبليغه، وممن يقوم فيما علمنا قبل وبعد بتعاون عظيم مع إخوانهم، وقد سطر لهم التاريخ ذلك وشكر لهم أهل السنة والجماعة هذا الأمر. زارنا في هذا اليوم الشيخ المحبوب الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري الذي عرف أهل السنة بالتعاون وبالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى مع إخوانه، فقد شهد له أهل السنة عند النزوح عند أن حصل ما حصل فيما تعلمون بتعاون عظيم جدا قام به وبصبر يعلمه الله سبحانه وتعالى ويأجره عليه، فإنه قام بتعاون عظيم معنا، جهز لنا ما جهز حتى يخرج إخوانا سالمين، وصبر وكان آخر من خرج مدمج، كل ذلك محتسب للأجر من الله سبحانه وتعالى. فجعل الله له المحبة في قلوب العباد والمغة من الله، فجعل الله هذا شيء لا ينسى لمثل هؤلاء المتعاونين، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. أخونا الشيخ محمد قام بواجب عظيم مع أهل السنة لا ينسون أبدا له، من يعرف المعروف إنما يعرف الفضل، لأهل الفضل من الناس ذووه، تعاون معهم بتعاون جم. فنسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يدخره له، وهو ممن زارنا في هذا اليوم، فنقول له أهلا وسهلا بك وحياك الله، ونحن نفرح بأمثالك حفظك الله. وهكذا أيضا زارنا الشيخ أبو محمد عبد الكريم الحسني، وآثار دعوته معروفة في تنزانيا، فله دعوة عظيمة أقامها الله سبحانه وتعالى به، وكان من أوائل السابقين وهو المؤسس لتلك الدعوة، جزاه الله خير مع إخوانه ممن كانوا يتعاونون معه في تلك البلاد. والدعوة كما تعرفون في تنزانيا على أحسن ما يكون وأتم ما تكون من التعاون والإقبال على العلم، فمركز الألباني أول من وطأت قدمه فيه فيمن أحسبه هو هذا الشيخ أبو محمد حفظه الله تعالى، وحصل به خير كثير، ثم تتابع بعده الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وصارت دعوة عظيمة في بلاد تنزانيا. وأهل السنة ما نزلوا مكان إلا ونفع الله جل وعلا بهم، فجعل الله فيهم بركة، أهل السنة جعل الله فيهم بركة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا أخونا الجنين محمد الشخبي حفظه الله، ومن زارنا وله قصيدة إن شاء الله قبل محاضرة الشيخين، وسيبدأ إن شاء الله معنا الكلام أخونا الشيخ أبو محمد عبد الكريم الحسني، ثم أبو محمد عبد الوهاب الشميري، وقبل ذلك إن شاء الله قصيدة لأخينا الفاضل محمد الشخبي. فأهلا بكم أهل السنة جميعا، سواء كان الذين زارونا في هذا اليوم أو من جاءنا من إخواننا حفظهم الله من الديس، وعلى رأسهم الشيخ الجليل أبو حمزة حفظه الله تعالى، فأهلا بالجميع ومرحبا، نحياكم الله. وهذا المركز مركزكم، هذا المركز وهذا الخير خير الجميع، ينبغي أن يحافظ عليه، ومن رأى شيئا يحتاج إلى نصح نصح فيه، فهذه أمانة في أعناق أهل السنة. هذا الخير الموجود أمانة في أعناق أهل السنة، ينبغي أن يحافظوا عليه جميعا، سواء كانوا من أهل البلاد هنا أو من غيرهم من أهل السنة الذين يحبون الخير وبقاء الخير ودوام الخير. فإذا لاحظوا شيئا يحتاج إلى النصح بادروا بالنصح فيه، فإن هذا الخير يحتاج إلى أن يحاط بطاعة الله سبحانه وتعالى ويحفظ بالنصح ودوام النصح فيما بين أهل السنة. والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة إن شاء الله بعد ركعتي السنة.